من رحمة وهو العزيز الحكيم غير الله يرزقكم من فلا تغرنكم أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ الله الله كذلك النشور جميعا. الله

من تراب ثم من يولج الليل في النهار ويولج النهار Thank you.

خلق الله العظيم